عندنا الأرض ترابية فنقوم بحفرها لتسوية القبور ونبنيها بطوب محروق، ما رأيكم سماحة الشيخ عبد العزيز؟ الواجب أن تحفروا فقط، أما البناء لا تمنوا شيء، نظنها الجسر القبر ويقعد عليه ويبنى عليه، ولكن تحفرون حفرا إلى نصف القانة مثلا ثم تجعل فيها لحد، ثم يدن الميت إلى في اللحد ويصب عليه اللبن ثم يهال عليه التراب ويرفع عن الأرض قدر شبه الطين حتى يعرف أنه قبر، ويجعل عليه النصائب في أطرافه لحفظ ترابه. أما يبنى عليه شيء لا يبنى عليه شيء، إنما يجعل التراب فوقه إذا نصب عليه اللبن، يصب عليه اللبن نصبا ويسد ما بين اللبن بالطين وكسر اللبن، ثم يهال عليه التراب ويرفع قدر شبه التراب تراب القبر حتى يعرف أنه قبر. أما أن يبنى عليه شيء من داخل أو من خارج فلا يجوز. الرسول نهى عن تجسيد القبور ونهى يقعد عليها ونهى عن البناء عليها عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.